وقال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي ذر رضوان الله عليه يا عبادي في الحديث القدسي الذي يرويه عن الرب الجليل جل وعلا أنه أخبره أن يخبر الناس بقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وروى مسلم هذا الحديث وفيه ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. وقوله بلا مؤنة بلا ثقل ولا كلفة ولا تكلف. وأما قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة قال الشارح الموت صفة وجودية خلافا لقول الفلاسفة. قال الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وهو وإن كان عرضا فالله جل وعلا يقلبه عينا والله على كل شيء قدير. كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أنه يأتي صاحبه في صورة قبيحة أو في صورة عبد أسود كالح الوجه. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون كما في حديث وذلك معناه قراءة القرآن أو قراءة القاضي. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فوقان من طير صواب. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى الله جل وعلا. وسيأتي الكلام على البعث والنشور فيما يأتي إن شاء الله جل وعلا. قال المؤلف ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذه العبارة وهذه الجملة مهمة جدا. قال الشارح أي أن الله جل وعلا سبحانه لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال، وفقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، حاشاه جل وعلا. ولا يرد على هذا صفات الفعل وصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا وما أشبه، ونحو ذلك مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. وإن كنا لا ندرك كنها وحقيقة التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال مالك رضوان الله عليه لما سئل عن قوله ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال مالك كما جاء عن أم سلمة الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فهذا إنما حدث عندما غضب الله هذا الغضب كما في حديث الشفاعة، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال له أنه حدث له الكلام بعد أن لم يكن متكلم لآسة كالخرف وما أشبه، فهذا لم يكن ولا يكون، وهذا ممتنع في العقول. فالله جل وعلا يتكلم وقت ما يشاء على نحو ما يشاء على مشيئته جل وعلا، ثم تكلم هذا الذي لم يكن يتكلم بالأمس ساكتا لا من خرف ولا مما يشابه ذلك، فتكلم اليوم لا يقال له هذا قد حدث له وجد فيه صفة الكلام، وإنما يقال إنما كان ساكتا فتكلم، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حالة تكلمه يسمى متكلما بالفعل. ولهذا كانت هنالك من الصفات ما يسمى بصفات الذات وما يسمى بصفات الفعل وما يكون من صفات الذات وصفات الفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. فلان يكتب ويقرأ فيقال هو يكتب ويقرأ بالمشيئة إن شاء، فإن كتب وقرأ سمي يكتب ويقرأ بالفعل. وحلول الحوادث بالرب جل وعلا المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد به أي بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بدلاله، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث ويردون بذلك نفي الأمرين. وأهل السنة يفصلون ويسألون على هذا الذي فيه إجمال وإيهام، فإذا كان المعنى الأول قبل المعنى دون اللفظ، وإذا ما كان المعنى الثاني رد المعنى واللفظ، وفي كلا الحالين يرد على الآتي باللفظ لفظا. وإلا فأهل السنة لا يصفون الله بما لم يصف به نفسه، ولا يصفون الله بما لم يصف به نبيه صلى الله عليه وسلم. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه جل وعلا ما لا يليه، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات التي هي صفات الفعل، وهو غير لازم له. وإنما أتي السني من التسليم لهذا النفي المجمل ولا ينبغي له، فعلى السني ألا يجمل نفيا لم يرد في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا، لئلا يلزمه المتكلم بلازم قبيح. وإلا فلو استفسر هذا السني، وهذا هو الواجب والتفصل، لم ينقطع هذا السني مع هذا المتكلم. وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة لا يطلقون على صفات الله ولا على كلامه أنه غيره، ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مبين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. وأنت إذا ما تسمع كأنك ما تقرأ لشيخ الإسلام، والشارح إنما أخذ من مشكات شيخ الإسلام وبث للأناس، وإنما أخذ شيخ الإسلام ممن سبقه من الأئمة الأعلام، فكأنما يخرج شرح الاعتقاد على نحو واحد، ولذلك لم يكتب اسمه على ما كتب من شرحه خوفا على من يقتني شرحه أن ينال بهذا. ولهذا كان أئمة السنة لا يطلقون ما لم يطلقه الله ولا رسوله، ولا يقيدون ما لا يقيده الله ورسوله، ولا يجملون في موطن التفصيل، ولا يفصلون في موطن الإجمال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الوجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخاطر. فقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن المجرد، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته واحد غير متعدد. ولما كان أهل الكلام المذموم يجعلون تعدد الصفات عندهم دال على تعدد القدماء فنفوا الصفات، وأهل السنة لا يجعلون ذلك لازما لذلك، فلذلك وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا ما قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله ولم تعذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجود، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، وهذا ليس بلازم لأهل السنة ولا بلازم للعقلاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أفكان صلى الله عليه وسلم مستعيذا بغير الله؟ لا، ولا يقول ذلك عاقل، بل لا يقوله مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يقول قائل أنه استعاذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، ولا يستعيذ صلى الله عليه وسلم بغير الله أبدا. وكذا قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك قوله أي فيما لم يأتي إطلاقه ولم يأتي نفيه فيطلقونه أو ينفونه فيقعون في الخلل. فإذا ما اشتمل النفي على ما نفيناه بكتاب وسنة فذهب السني يوافقهم في الإطلاق دون أن يستفصل، وقع في الخلل. ولكن ينبغي عليه أن يستفصل وأن يستفسر كما سلف. وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى طاغة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله ونحو ذلك، فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من إجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له فباطل، حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا ضلال وإلحاد. وبهذا يتضح لك الإجمال في قولهم الاسم هو المسمى أم هو غيره، وأن الحق في ذلك أن الاسم للمسمى، وأن كونه عين المسمى ففيه إجمال، وأما كونه غيره ففيه إجمال. والمؤلف أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر قوله إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إن الله تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه بكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وهذا أعظم الباطل، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له جل وعلا بعد أن كان ممتنعا عنه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم للذات، ولذلك يقولون كلام نفسي. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع الحوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري جل وعلا لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، هذا قول الجهمية، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الامتناع ممتنع، وهذا فاسد واضح الفساد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحوادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا لا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهى إليه. وهذه مسألة شائكة قد خاض فيها كثير من المتكلمة حتى صارت تنسب لأهل السنة والجماعة، وأهل السنة منها بغار، وصار كثير من المتكلمين يجعلون المسألة على قولين لا تخرج عنهما، وأنت في هذه الحالة ما أن تكون فيلسوف وإما أن تكون متكلم، وأهل السنة قد تنزهوا عن كلام المتكلمة وعن فلسفة المتفلسفة، ولذلك يتكلمون في هذه المسألة بأوضح بيان وأمصع عبارة لكي يخرجوا من هذا المضيق. الجهمية يقولون نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول، هم يقولون إمكان الحوادث بشرط كونها مسبقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندهم تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبقة بالعدم لأوله بخلاف جنس الحوادث. فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس هذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير ما حدوث لشيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحوادث أو جنس الحدوث أو جنس الفعل أو جنس الإحداث أو ما أشبه من هذه العبارات التي يستخدمونها من الامتناع إلى الإمكان هو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، فإما أن يكون بسبب وإما أن يكون بغير سبب. فإن جد للحوادث إمكان لها بعد أن كانت ممتنعة بسبب فهذا أعظم الباطل، وإن كان بغير سبب فأين دليل هذا؟ وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحوادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحوادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع، فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع؟ وهذا مبسوط في مواضعه، ويأتي معنا إن شاء الله في غير فصل في هذا الكتاب. فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا قول جهم وأبي الهذيل، وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام، وهذا انتشر بين صفوف المنتسبين إلى السنة وينسبونه لقول الجمهور وهو قول المتكلمة، ويأخذون على القول الثالث الذي ذهب إليه الأئمة من أهل الحديث أنه ممن فرض به شيخ الإسلام، وليس كذلك، لأن القول الثالث هو يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، ولا شك أن كل الطوائف تقول إن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب جل وعلا هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه أول وليس قبله شيء، هذا واضح جدا، وليس كما يقول كثير من شراح هذا الكتاب وغيره من المنتسبين إلى السنة بل وإلى السلفية أن هذا القول لشيخ الإسلام وقد انفرد به وإنما أخذ عليه، لا، بل هو قول أئمة الحديث، وهي مسألة كبيرة فيها ما يسمونه بالتسلسل الواجب، وعموما فلفظ التسلسل صار لفظا مجملا، أحتاج إلى تفصيل فيه وبيان حتى لا يختلط على الأفهام والأذهان. والله جل وعلا هو المسؤول أن يجعلنا في كل ما نقول على سواء سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وهذا وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وما كان من صواب فمن الله وحده. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.